السلام عليكم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال المصنف رحمه الله تبارك وتعالى: فنسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين وله بكل ما قاله وأخبره مصدقين. قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ما لنا وعليه ما علينا. فأهل القبلة المراد بهم أهل الإسلام. قال عليه الصلاة والسلام: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا. فأخذ من ذلك أو أخذ المصنف من ذلك رحمه الله تبارك وتعالى قوله: ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما دام بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين. فاشترط في ذلك أن يكونوا مقرين مصدقين بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلو أنه جاء بهذه الأشياء ثم بعد ذلك لم يقر بأمر من الأمور، أو مثلا رد هذا الأمر ولم يصدق يعني هذا الأمر، فينظر في هذا الأمر، فقد يصل بالإنسان إلى الكفر بالله تبارك وتعالى. ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين، يدخل في ذلك أهل الإسلام أهل التقى الذين يتبعون الكتاب والسنة، وهم أهل السنة والجماعة وأهل الحديث، ويدخل في ذلك من خالف منهج أهل السنة والجماعة من الفرق التي حذر أو أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم: وإن أمتي ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، كما ورد في رواية: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فهؤلاء يدخلون في الفرق ما تسمى بالفرق النارية، يدخلون في هذا المسمى بمعنى أهل الإسلام أهل القبلة، ويدخل في ذلك كذلك أهل النفاق الذين أدخلوا أو أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر. فلفظ أهل القبلة يدخل فيه من كان ملازما للكتاب والسنة أهل السنة والجماعة، وكذلك يدخل في تحت هذا المسمى أهل البدع ما لم تصل بدعتهم إلى بدعة مكفرة، وكذلك أهل النفاق فلهم أحكام أهل الإسلام. فالأصل كما تعلمون بارك الله فيكم أن الأحكام تجري على الظاهر، وأما البواطن فأمرها إلى الله سبحانه وتعالى. ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين، أي مقرين بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وله بكل ما قاله وأخبره مصدقين، غير مكذبين بما قاله وأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. فكلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله، حمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله عز وجل إلا بما شرع. من ذلك من تحقيق هذه الكلمة تصديقه فيما أخبر. قال المصنف رحمه الله تبارك وتعالى: ولا نخوض في الله ولا نماري في دين الله. يشير الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى إلى الكف عن كلام المتكلمين الباطل وذم علمهم، فإنهم يتكلمون في الإله بغير علم وغير سلطان أتاهم، بمعنى وغير حجة عندهم، فيخوضون في مثل هذه الأمور. الله عز وجل حرم هذا الأمر في قوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فجعل القول على الله تبارك وتعالى بغير علم قرينا للشرك، قرينا للشرك. وكذلك في قول الله تبارك وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك عنه كان مسؤولا. ففي باب الأسئلة الأسماء والصفات هذا باب توقيفي، بمعنى لا مدخل للعقل فيه. أما أن يتسلط على هذا الباب بمسائل العقل والقواعد التي يرتضيها العقل، فيحسن ما يراه حسناً ويقبح ما يراه قبيحاً، فكل ذلك مردود على أصحابه، والأصل الاتباع وعدم الابتداع في هذا الباب، كما ورد عن غير واحد من السلف: أمروها كما جاءت بلا كيف، ولا نماري في دين الله تبارك وتعالى، فلا نرد الحق ونجادل في دين الله عز وجل بالباطل. والمجادلة على قسمين، منها مجادلة محمودة ومنها مجادلة مذمومة. فالجدال المحمود هو الذي يراد من ورائه الوصول إلى الحق وإظهاره، كما قال الله تبارك وتعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فهذا جدال محمود. وأما الجدال المذموم فهو الذي يراد به إبطال الباطل، إبطال الباطل ورد الحق. فهذا جدال مذموم مردود على أصحابه. قوله: ولا نماري في دين الله، قال معناه: لا نخاصم أهل الحق. وقوله: ولا نماري في دين الله، معناه: لا نخاصم أهل الحق بإلقاء شبهات أهل الأهواء عليهم التماسا لامترائهم وميلهم، لأنه في معنى الدعاء إلى الباطل وتلبيس الحق وإفساد دين الإسلام. قال المصنف رحمه الله تبارك وتعالى: ولا نجادل في القرآن، ونشهد أنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين، فعلمه سيد المرسلين محمدا صلى الله عليه وسلم، وهو كلام الله تبارك وتعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين، ولا نقول بخلقه، ولا نخالف جماعة المسلمين. تقدم في كلام المصنف رحمه الله تبارك وتعالى ذكر مبحث القرآن، وأنه ليس بقول البشر، وهنا ذكر مرة أخرى مبحث القرآن وأنه كلام رب العالمين. وهذا من المصنف يعني من باب أنه لما كتب هذه العقيدة كتب ما استحضر من مسائل، فلم يرتبها على الأبواب، بمعنى أبواب الإيمان، من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى غير ذلك. فتجد أحيانا المسائل متفرقة مذكورة في غير ما موضع، مثلا كمبحث القدر ذكره في عدة مواضع. فقال المصنف: ولا نجادل في القرآن، ونشهد أنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين، فعلمه سيد المرسلين. وهذا هو الأصل، أن جبريل سمع القرآن من رب العزة سبحانه وتعالى فنزل به على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لقول الله تبارك وتعالى: قل نزله روح القدس من ربك. فهذا هو الأصل. فخلاف هذا الأصل، يعني من قال بخلاف هذا الكلام يطالب بالدليل على خلاف هذا الأمر، كالقول بأن الله عز وجل ألقى القرآن في روع جبريل، يعني في نفس جبريل فعبر عنه جبريل، أو أنه أخذه من اللوح المحفوظ، أو غير ذلك من الأقوال التي يتوصل بها إلى نفي صفة الكلام عن الله تبارك وتعالى حقيقة، كما يثبتها أهل السنة والجماعة، وأن الله تبارك وتعالى يتكلم متى شاء سبحانه وتعالى بما شاء كيفما شاء. فالكلام كما تقدم صفة ذاتية فعلية، ذاتية باعتبار أن الله موصوف بصفة الكلام، فعلية باعتبار أن الله عز وجل يتكلم متى شاء، فهو كلام رب العالمين. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فهذا من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. فالقرآن كلام الله سبحانه وتعالى ليس بمخلوق، منه بدأ وإليه يعود، أي ابتداء تنزيله من الله تبارك وتعالى، وإليه يعود أي في آخر الزمان يسرى على القرآن في ليلة فيرفع. إذا هجر القرآن فإن الله عز وجل يرفع القرآن، فهذا معنى وإليه يعود. والقرآن كلام الله تبارك وتعالى ليس بكلام البشر وليس بمخلوق، ليس خلقا من خلق الله تبارك. جاءك من العلم، أي من القرآن، كما نص على ذلك الإمام الأجر في كتاب الشريعة أن المراد بالعلم هنا القرآن. فلو قال قائل أن القرآن مخلوق لاقتضى ذلك أن علم الله تبارك وتعالى مخلوق، وهذا كفر والعياذ بالله تبارك وتعالى. وكذلك إذا قرأت قول الله تبارك وتعالى قل هو الله أحد الله الصمد، هل هذا يعني يكون مخلوقا والعياذ بالله تبارك وتعالى؟ أما قول الله عز وجل ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون، محدث أي باعتبار ما سبق، لا محدث بمعنى أنه مخلوق. فإذا نزلت آيات على النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنزلت آيات على النبي عليه الصلاة والسلام ثم بعد ذلك أنزلت آيات أخرى، فهي باعتبار ما سبق محدثة، لا أن المراد أن القرآن مخلوق. والمخالفون لأهل السنة والجماعة في هذا الباب منهم من قال أن القرآن مخلوق، ومنهم من توقف، وهم الذين يسمون بالواقفة حين هابوا أهل السنة والجماعة فلم يصرحوا بحقيقة مذهبهم وسموا بالواقفة، فأنكر عليهم أهل السنة والجماعة، قالوا نقول القرآن كلام الله مخلوق أو ليس بمخلوق توقفوا، فأنكر عليهم أهل السنة هذه المقالة. كذلك الذين قالوا لفظي بالقرآن مخلوق، ما يسمون باللفظية، أنكر عليهم أهل السنة سدا لهذا الباب، لأن هذه العبارة من العبارات المحتملة، تحتمل أن المراد بذلك الصوت والنفس وحركة اللسان، فهذه الأشياء مخلوقة. ويحتمل كذلك الكلام المتلفظ به وهو كلام الله تبارك وتعالى وهو غير مخلوق. قال وهو كلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين، ولا نقول بخلقه، ولا نخالف جماعة المسلمين، فقد أجمع السلف الصالح على أن القرآن كلام الله تبارك وتعالى غير مخلوق. وورد عن كثير من أهل العلم القول بأن من قال أن القرآن مخلوق فهو كافر. قد ذكر جملة من هذه الآثار الإمام اللكائي في أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. والله أعلم، وصلى اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.